بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب إذا أم قوما فلا يخص نفسه بدعاء دونهم. كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. باب كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. المقصود بذلك إذا دعا الدعاء الذي يؤمنون عليه، وهذا إنما يكون مثلا في القنوت، فإنه إذا دعا بهم وقنت فإنه يأتي بصيغة الجمع وبلفظ الجمع الذي يشمله ويشمل غيرهم، ولا يأتي بلفظ الإفراد الذي يخصه وهم يؤمنون عليه وحده. وأما فيما يتعلق بالدعاء الذي يكون في السجود أو يكون في الركوع أو يكون بين السجدتين أو يكون مثلا في الاستفتاح فيما يكون فيه الإفراد، فإن الإمام يأتي به وكل مأموم يأتي به، المأموم يأتي به على يدعو لنفسه والإمام يدعو لنفسه، ولا يدعو بالدعاء العام في سجوده، وكذلك في بين السجدتين ما يقول رب اغفر لنا وارحمنا، وإنما يقول رب اغفر لي وارحمني، والمأموم يقول رب اغفر لي وارحمني، وفي عند الاستفتاح يقول اللهم اغسلني من خطاياي، يعني كل واحد يدعو لنفسه. وأما إذا كان الدعاء الذي يؤمن عليه مثل دعاء القنوت فهذا هو الذي ليس له أن يدعو، ولو دعا ولو حصل منه أنه دعا وكان دعاءه كله نفسه، المرة الثانية لن يتركوه مرة ثانية بعد ذلك، لأنهم لا يوافقون على هذا التصرف، سيقول له الدعاء لا يخصك، لن يحصل منه التكرار بذلك ويرضون به، بل من أول وهلة سينكرون عليه، كان يقول اللهم اهديني فيمن هديت، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، كله في القنوت وهم يؤمنون على كلامه. هذا هو الذي لا يصلح ولا يليق. أما الدعاء الذي في الصلاة فالمأموم يدعو لنفسه والإمام يدعو لنفسه ويأتي بضمير الأفراد، وقد جاءت السنة بذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي، ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني، ويقول في دعائه في كثير من أدعيته في صلاته بلف الأفراد، وإنما المحذور هو الذي يكون يدعو وهم يؤمنون، فإنه لا يخص نفسه بدعاء دونهم بأن يأتي بضمير الإفراد، بأن يأتي بضمير الإفراد، بل عليه أن يأتي بضمير الجمع الذي يشمله ويشمل المأمومين. قد أورد أبو عيسى حديث ثوبان، نعم، رضي الله تعالى عنه، أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل. ليس لا يحل لامرئ أن ينظر في بيتي في بيتي لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، يعني لأن الإنسان قد يكون الباب مفتوح فليس له أن ينظر مع الباب المفتوح، أو يعني يكون في الوسط وينظر، وإنما عليه أن يذهب يمينا أو شمالا حتى يؤذن له بالدخول. وأما أن يجد الباب مفتوح ثم ينظر فكأنه مثل الذي دخل، مثل الذي دخل البيت. ومعلوم الإنسان لا يدخل إلا بإذن، فكذلك لا ينظر في بيت غيره، يعني لأنه قد يقع على عورة وقد يقع على أمر لا ينبغي، يعني لا يريد صاحب البيت أن يطلع عليه، ولا كان وما كان يعلم أن الباب مفتوح. فالإنسان لا ينظر في بيوت الناس من الخارج، لأن من نظر فيها وطالع وشاهد شيئا فيها بسبب هذا النظر فكأنه دخل. ومعلوم الإنسان لا يدخل بيت غيره إلا بإذنه، وكذلك فكذلك أيضا لا ينظر في بيت غيره، لأن هذا يشبه الدخول، وهذا يكون بإذن وهذا يكون بإذن. وثالث، فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، يعني كونه يعني يدعو لنفسه وهم يؤمنون عليه، هذا لا شك أنه يسوءهم، وهذا يعني يخالف يعني الآداب وما يجب أن يكون عليه الناس من الأخلاق الكريمة. وكما قلت مثل هذا لن يتركه الناس، لو أنه فعل ذلك في ليلة وانتهوا من الصلاة سينكرون عليه ويطلبون منه أن لا يعود. ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن. ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن، يعني محتبس البول، يعني يدافع في البول، يعني يخشى من انطلاقه، فإن الصلاة المطلوب فيها أن يكون حاضر البال وأن يكون غير مشغول غير مشوش. ومعلوم أن الذي يدافع في البول وانحبس البول فإنه يكون مشغولا به عن صلاته، ولهذا جاء لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط. فليس لا يدخل الإنسان في الصلاة وهو مشوش بسبب احتقان البول أو احتقان احتباس الغائط، وإنما عليه إذا كان سيشوش ذلك عليه في صلاته أن يقضي حاجته ويتوضأ ويصلي وهو هادئ البال وهو مرتاح البال ليس مشوشا. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش هو صدوق في روايته عن أهل بلده، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط عن غيرهم. نعم. وهنا يروي عن أهل بلده. أخرجه البخاري في رفع اليدين. أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. عن حبيب بن صالح. عن حبيب بن صالح وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن شريح. عن يزيد بن شريح وهو مقبول، أخرج البخاري في المفرد وأبو داود. مقبول، أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود. والترمذي وابن ماجه. والترمذي وابن ماجه. عن أبي حي المؤذن الحمصي. عن أبي حي المؤذن الحمصي وهو صدوق، أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق، أخرج البخاري في المفرد والترمذي. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب. البخاري الذي مفرد ومسلم وأصحاب السنة. الآن ثلاث نواهي، الأول واضح فيه عدم الحل، لكن الثاني والثالث. الأول هو لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن. نعم. لكن الثاني لا يؤم قوما فيخص نفسه، وكذلك يعني لا يفعل، يعني ليس له أن يفعل ذلك يعني في ذي القنوت. وأما كونه يخص نفسه بين السجدتين وفي الاستفتاح وفي السجود يقول رب اغفر لي، فهذا هو الأصل. والمأموم يخص نفسه والإمام يخص نفسه وكل مصل يخص نفسه، وإنما المحذور أن يكون الأمر يتطلب العموم ثم يأتي بالخصوص. أعني أحسن الله إليك، هل النهي مصروف؟ ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة عنه دونهم. والله ما أعلم يعني شيء يصرف، لكن الحديث يعني كما هو معلوم فيه هذا الرجل المقبول الذي في إسناده، وبعضه طبعا وجد يعني ما يدل عليه مثل الحاقم، وكذلك مثل ذاك الذي ينظر الذي ينظر مثل له شواهد مثل الذي ينظر من ثقب الباب أو من شقوق الباب, لأن هذا من جنسه, لأنه ليس له أن ينظر يعني في بيت غيره, لأن هذا لا شك أنه قد يقع على أمر ليس للإنسان أن ينظر إليه. وأما فيما يتعلق بكونه يدعو لنفسه فلا أعلم يعني شيء غير هذا, وفيه هذا المقبول. قوله في جوف بيت امرئ, هل هذا يشمل بيت المسلم وغيره؟ لفظ عام, أقول لفظ عام. قال وفي الباب عن أبي هريرة, أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة الحديثا. وأبي أمامة, أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ذاك فيه أبو حي بينه وبين يزيد بين يزيد بن شريح وبين ثوبان, يعني هذا فيه يعني حذف الواسطة, حذف الواسطة تغير الصحابي. اي نعم, وذاك ثوبان صح تغير الصحابي. نعم. قال وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح, معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن السفر بن نسير وهو ضعيف رجله ابن ماجه, وهو ضعيف رجله ابن ماجه. عن يزيد بن شريح, وهنا ما ذكر الترمذي لأنها معلق وهو متصل. نعم. عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني صحابي آخر. نعم. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أم قوما وهم له كارهون. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون, وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط, ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب من أم قوما وهم له كارهون, أي ليس للإمام أن يأم قوما يكرهونه, ليس للرجل أن يأم قوما يكرهونه, وهذا إذا كانت الكراهية تتعلق بالدين. أما إذا كانت الكراهية يعني لأمور دنيوية أو لشحنة ليست أو لهوى في النفوس وشيء يعني في النفوس وليس يرجع إلى أمر من أمور الدين, إن هذا لا يؤثر, إن هذا لا يؤثر. وكذلك إذا كانوا يكرهونه يعني لأنه يحصل من أمور طيبة وهم يريدون غيرها, فإن ذلك لا تأثير به, وإنما التأثير فيما إذا كان يكرهونه لأمر في دينه, يكرهونه في أمر دينه, فهذا هو الذي هو المحذور. وأما الأمور الأخرى فإنه لا عبرة بها. قد أرد أبو عيسى حديث أنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون, رجل أم قوما وهم له كارهون, وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط, و ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجب، يعني انه سمع النداء فلم يجب. و يعني بعضه له شواهد وبعضه يعني هو الحديث في هو ضعيف من حيث الاسناد، ولكن بعضه له شواهد، يعني مثل امرأة الملائكة في زوجها سافر يعني لعنة الملائكة حتى تصبح، والثاني رجل سمع حي على الصلاة حي الفلاح، هذا ما أعرف، هذا ما أعرف يعني شيء يشهد له. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى هو ثقة أصحى حذو الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن محمد بن القاسم الأسدي. عن محمد القاسم الأسدي وهو كذبوه. نعم. كذبوه يعني ضعفه شديد. أخرج له الترمذي. الترمذي. عن الفضل بن دلهم. عن الفضل بن دلهم وهو مقبول أخرج له. لين. لين أخرج له. أبو داود والترمذي بن ماجه. أبو داود والترمذي بن ماجه. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة. وطلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه عند أخرجه أصحابه في الستة. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي مر ذكره. قال أبو عيسى حديث أنس لا يصح لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وفيه إسناده من كذبوه. قال أبو عيسى ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ. أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. وقد كره قوم من أهل العلم أن يأم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. يعني معنى ذلك أنه إذا كانت الكراهية يعني ليست في محلها بأن لم يكن أمر يتعلق بالدين وإنما لحزازات النفوس وشيء في النفوس، فإن الذي كرهه هو الظالم يعني في كراهيته، هو الظالم في كراهيته. إذا كان يعني كره من أجل يعني الكراهية ليست لأمر يتعلق بالدين وإنما في أمور دنيوية وأمور لا عبرة بها، فإنه هو مظلوم والذي كرهه هو الظالم. وقال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. وهذا يعني إذا كان، وهذا إذا كان في أمور الدنيا كما هو معلوم، إذا كان الناس كلهم اتفقوا على كراهيته أو كلهم بينه وبينه يعني حزازات، وأن يعني معناه أن كل له به علاقة والعلاقة سيئة وأنه يسيء إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، فكونه يصلي بهم ولو كان في أمور الدنيا وكلهم يكرهون لما فيه من الإيذاء لهم أو لما يحصل بينه وبين أفرادهم أو أكثرهم من، فإنه لا يصح يصلي بهم وإنما عليهم يبتعد. إسحاق. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق رضي الله عنه أنه قال كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان، امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. ثم ورد هذا الحديث من طريق أخرى عن عمرو بن الحارث. نعم. أنه قال كان يقال أن أشد الناس عذابا اثنان، امرأة عصت زوجها. نعم. ورجل أما قوما وهم له كارهون, ورجل أما قوما وهم له كارهون. وهذا يعني وهذا الإسناد يعني حسن, وفيه وفيه الجملة السابقة التي مرت يعني هي موجودة فيه, معناه أن الذي أم قوما وهم له كارهون أنه متوعد بهذا العذاب. وهذا كلام صحابي, أقول كلام صحابي يعني ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما يمكن أن يكون هذا مما يعني كان يقال بين الصحابة, أو أنه يعني مما أخذ من الإسرائيليات, ولكن يعني الحديث الذي بعده يعني هو شاهد له, الحديث الذي بعده شاهد له, فيكون وإسناده صحيح أو حسن اللي هو هذا الحديث. نعم, ولكن الذي بعده أيضا يشهد له. قال حدثنا هناد, هناد بن السري أبو السري ثقة, أخرجه البخاري في خلق أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنة. عن جرير, عن جرير بن عبد الحميد الربي الكوفي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور, عن منصور بن المعتمر ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف, عن هلال بن يساف وهو ثقة, أخرجه البخاري تعليقا. نعم, ومسلم وأصحاب السنة. عن زياد بن أبي الجعد, عن زياد بن أبي الجعد وهو صدوق مقبول, وهو مقبول أخرج له الترمذي, أخرج له الترمذي. عن عمرو بن الحارث بن المصطلق, عن عمرو بن الحارث المصطلق وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب, أصحاب الكتب. ففيه هذا المقبول, ولكن الذي بعده شاهد له. قال هناد, قال جرير, قال منصور, فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا إنما عنا بهذا أئمة ظلمة, فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. نعم, هذا مثل الذي تقدم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع, وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط, وإمام قوم وهم له كارهون. الذي مضى إيش الاثنتين خصلتين؟ امرأة عصت زوجها وإمام قوم, يعني هاتان الخصلتان التي مرت في ذاك هي موجودة في هذا, وفيه زيادة في العبد الآبق, وفيه زيادة في العبد الآبق هو الثالث. وهذا شاهد للذي تقدم يعني الذي فيه الرجل المقبول. وأما العبد الآبق فأيضا جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان الوعيد عليه وبيان خطره وأن ذلك عظيم. الحاصل أن هذا الحديث مع الحديث الذي قبله يعني يشهد بعضهما لبعض, وفيه أن الذي أم قوما وهم له كارهون جاء في الحديثين, فيكون ذلك ثابتا. ولكن الأمر كما إذا كان ظالما, أما إذا كان الظلم من غيره فإن الإثم على الظالم الذي هو المأموم الذي كره بغير حق. إذن يبقى العبد الآبق حتى يرجع, أي هذا ثابت جاء في الحديث كثير. قال حدثنا محمد بن إسماعيل, محمد بن إسماعيل هو البخاري أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن علي بن الحسن, عن علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسين بن واقد, عن الحسين بن واقد وهو صدوق ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي غالب, عن أبي غالب وهو كان وهو إيش عند ذلك قال حزور, حزور نعم وهو صدوق يخطئ, وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنة, البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن أبي أمامة, عن أبي أمامة صدي العجان الباهلي وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, وأبو غالب اسمه حزور. نعم. يقول هذا: إذا كنت إماما لجماعة وهم يكرهونني بسبب الدين حيث أنني على عقيدة أهل السنة والجماعة وهم على غير هذه العقيدة. أنت على حق وهم على باطل. أنت مظلوم وهم ظلمة. يشير الأخ إلى أن هذا من أمثلة ما مر معنا أن الترمذي يؤخر الحديث الصحيح ويقدم الحديث الضعيف، فأخر هذا الحديث حديث أبي أمامة ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. نعم، قدم الحديث الذي هذا من أمثلته، هذا اللي سبق أن مر بنا مثال، لكن لا يقال أن هذه طريقة وأنه يعني أنه يبدأ بالحديث الضعيف ويأتي، قد يبدأ بالحديث الصحيح. يعني ما هي مضطردة؟ لا، لا يقال أنها مضطردة. يقول هذا الحديث: لا تجاوز صلاتهم آذانهم، هل معناه لا تقبل صلاتهم؟ يعني معناه لا ترفع، أنها لا ترفع، يعني برئت بها الذمة لكن لا يثاب عليها. نعم، هو هذا، هو نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. صلى إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وجاب على صيغة اللفظ الحديث. إيش لفظه؟ إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا يأمره، وضبطها عندي بالضم فصلوا، نفس الترجمة. إيه؟ يمكن، لكن ترجمة يعني لأنه ما فيها، لأن ما فيها خطاب، يعني الأصل أنها يعني يصلي مقاعدا وهم صلوا قعودا، وهم صلوا قعودا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا، فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام، أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ثم أورد أبو عيسى باب الإمام يصلي قاعدا. ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا، إذا صلى الإمام قاعدا صلوا أو صلوا قعودا. نعم. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المأموم يتابع الإمام، وأنه إذا صلى الإمام وهو قاعد فإن المأمومين يصلون وراءه قعودا وإن كانوا قادرين على القيام. وجاء في بعض الروايات أنهم صلوا قياما، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، ولما فرغ قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس، يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. والحديث صحيح، ويدل على اهتمام أن الإمام إذا صلى قاعدا فإنه يصلي الناس وراءه قعودا، فإنه يصلي الناس وراءه قعودا. وقد جاء في حديث صلاة أبي بكر أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وكان أبو بكر يعني دخل في الصلاة وهو وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا في مرض موته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتي به وجلس على يسار أبي بكر، وصار أبو بكر يصلي قائما والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، فصلى هو يبلغ يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام لضعف صوته ولأن صوته يعني لا يرتفع، فكان هو الذي يبلغ عنه، والناس يأتمون بأبي بكر يعني بصوته، وأبو بكر يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة بالقعود أنها منسوخة، وأن الذي حصل في آخر حياته وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم من صلاته جالسا والناس وراءه يصلون، الناس وراءه يصلون قياما، أن الجلوس منسوخ لأن هذا هو آخر ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم رأى عماد الحديثين وأن هذه الحال تختلف عن تلك لأن هذه بدأ الإمام يصلي وهو جالس فيبدأون معه الصلاة جلوسا، وأما أبو بكر فقد بدأ بهم الصلاة وهو قائم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجواره فصار هو الإمام، وكان ذلك في أول صلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويكبر أبو بكر بتكبيره ويبلغ الناس، فاستمروا على قيامهم لأنهم بدأوا الصلاة قياما. وأما إذا بدأ بهم الصلاة جالسا فإنهم يصلون معه جلوسا، لكن الذي ينبغي في مثل يعني هذه الحال أن الإمام إذا كان لا يستطيع أن يقدم غيره. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة، والصحابة يحرصون على الاهتمام به والصلاة معه وخلفه صلى الله عليه وسلم، فبدأ الصلاة جالسا فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. لكن إذا كان الإمام يعني مريض ولا يستطيع فكونه يقدم أحدا يصلي وهم يصلون قياما وهو يصلي جالسا على حسب قدرته، إن هذا هو الأولى، وإن حصل فإن ذلك يصح كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. الحاصل أن بعض العلماء قال إن القعود منسوخ وأن الصلاة لا تكون عن قيام ممن كان قادرا على القيام. ومن أهل العلم من رأى أن الحديث هذا يؤخذ به، وذلك فيما إذا ابتدأ الصلاة جالسا فإنهم يبتدئون الصلاة معه جلوسا. عن أنس يقول خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش، سقط عن فرس صلى الله عليه وسلم فجحش يعني تألم شقه يعني جنبه، فصار لا يستطيع القيام بسبب هذه الإصابة التي حصلت له من ذلك السقوط من الفرس. جحش شقه يعني أصيب شقه فتأثر وتألم فصار لا يستطيع أن يصلي قائما عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا وصلى الناس بصلاته صلى الله عليه وسلم. قال فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني وكان يعني كما جاء في بعض الروايات أنهم بدأوا قياما كما يعرفون أن من قدر يقدر على القيام لا يصلي جالسا، فالرسول علم أنهم قائمون فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، وقال بعد ذلك إن كنتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدلنا على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن لو كان يقول سمع الله لمن حمده لقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فصلوا قعودا أجمعون. وأجمعون هذا يرجع إلى صلوا اللي هو الفاعل، لا يرجع إلى قعودا الذي هي منصوبة والتي هي حال، فهي يعني تأكيد للضمير وليس تأكيدا لجلوسا التي هي الحال. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الرباعيات عند الترمذي، بين الترمذي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. قال وفي الباب عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة، نعم، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر أيضا كذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح. يقول الأخ يستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الإمام إذا لم يأتي ببعض السنن فالمأموم لا يأتي بها اقتداء بالإمام، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ والآخر يقول ما وجه الاستدلال، ما في شيء يدل على هذا. أقول ما في شيء يظهر أنه يدل على أن الإمام يعني ترك السنن وأن المأموم يتركها تبعا له. الحديث ما جاء للمتابعة، متابعة الإمام والاقتداء به. بس هذا تشريع، هذا شيء ما يقال أنه سنة، لأن في القيام واجب وركن من أركان الصلاة، يعني يصلي قائما ولا يصلي جالسا إلا في النفل وصلاته عن نصف من صلاة القائم كما ثبت في ذلك السنة. لكن هذا دل على أن المأموم أنه يكون مع الإمام وأنه يسوغ له ذلك وأنه لا يلزمه ولا يكون ركنا في حقه، بل يكون حكمه حكم الإمام. فلا يقال أن فيه أن الإمام يعني إذا ترك بعض السنة يتركها، لأن لما الرسول ما ترك سنة، ما ترك شيء من الأمور المستحبة، كان الواجب عليه وعلى غيره أن يصلي قائما ولكنه عجز عن القيام فصلى جالسا، والمأموم يتابع الإمام في جلوسه. وكما عرفنا بعض العلماء قال أن هذا الحكم منسوخ وأنه لا يعمل به، وبعضهم قال أنه يعمل به ويكون بمثل هذه الصورة التي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صلاة أبي بكر فيما إذا بدأوا الصلاة قياما ثم طرأ شيء يعني بعد ذلك فإنهم يبقون على ما هم عليه، لأنهم بدأوا الصلاة قياما فيستمرون قياما، وهؤلاء بدأوا الصلاة جلوسا فيستمرون جلوسا. من يقول هذا من أمثلة ذلك جلسة الاستراحة، وهل صحيح ما نسب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إن جلسها الإمام فيجلسها المأموم وإن لم يفعل؟ والله ما أعلم هذا، أقول ما أعلم هذا، لكن هذه الجلسة يعني مثل الأمور الأخرى التي هي مثل رفع اليدين ومثل وضع اليدين على الصدر، فالإنسان يصلي وراء الإمام ويفعل هذا الفعل، فعله الإمام ولا ما فعله؟ وإلا لو كان الأمر هكذا لكان كل إنسان مأموم لا يصلي وراء إمام إلا إذا عرف إيش طريقته وإيش مذهبه حتى يتابع أو لا يتابع. والأصل أن الإنسان يفعل السنة، فعل الإمام ولا ما فعله، وهذا لا يخالف الاقتداء، لأن الجلسة جلسة قصيرة ما فيه تأخر على الإمام ولا مسابقة للإمام، ليس فيها تأخر ولا مسابقة، فهي مثل رفع اليدين. إذا كان الإمام ما يرفع يديه الإنسان ما يرفع يديه، إذا كان الإمام ما يضع صدره هذه السنة يفعل الإنسان، فعل الإمام ولا ما فعل الإمام. وإلا لو كان هذا لازما لكان كل واحد ما يصلي وراء أحد إلا عقب ما يعرف إيش يعمل، وهذا لا يكون، ليس بصحيح. يقول السائل هل ينسحب هذا الحكم إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا على من صلى مستلقيا أو على جنب؟ على كل المستلقي ما يروح يصير إمام، أقول لا يصير إمام للناس. نعم. قال وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير أخرج حديثه أصحابك الستة، وأبو هريرة وغيرهم، وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا صلى الإمام جالسا لم يصلي من خلفه إلا قياما، فإن صلوا قعودا لم تجزهم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. يعني قالوا أنه منسوخ، يعني قالوا أن هذا الحديث منسوخ، وناسخه هو صلاته صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يوم صلى أبو بكر وحيث كان جالسا وهو يكبر وأبو بكر يبلغ تكبيره، لكن التوفيق بينهما هو هذا الذي ذكرته. بعض أهل العلم قال إنه يوفق بينهما بهذا، هذا بدأ الصلاة فيبدأون، وهذا قد بدأ الصلاة قياما فيستمرون قياما. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب في الستة، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. وابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي وهو الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من أهل السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شباب بن سوار عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلف أبي بكر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه قاعدا. انتهى حديث. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس، فصلى إلى جنب أبي بكر والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. ثم أورد أبو عيسى قال: باب منه. وإنما قال باب منه لأنه يعني يتعلق بالصلاة الإمام وهو قاعد، ولكن ليس مثل الأول أنهم يصلون قعودا بل يصلون قياما، ولكن الإمام صلى قاعدا فصار يعني ليس مطابقا له، ولهذا قال باب منه يعني له به علاقة وله به ارتباط، وإن لم يكن مطابقا له، لأن ذاك في صلاة المأمومين جلوسا تبع الإمام، وهذا فيه صلاة الإمام جالس وهم قيام. وكما ذكرت بعض أهل العلم أخذ بهذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، ورأوا أنه لا يصح أن يصلي المأمومون إلا وهم قيام، وإن صلوا جلوسا فإنه لا يجزيهم، وقالوا إنما تقدم منسوخ، وقالوا إنما تقدم منسوخ. وبعض أهل العلم جمع بينها بأن اعتبر هذا في حال وهذا في حال، كما عرفنا الحديث. قال عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. صلى رسول الله خلف أبي بكر في مرضه الذي مات منه مات فيه نعم فيه قاعدة. والرسول صلى الله عليه وسلم إشكال يبلغ الإمام إشكال يبلغ أو بعد الحديث الثاني هو نعم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس، فصلى إلى جنب أبي بكر والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو الرسول أبو بكر بدأ الصلاة، أبو بكر بدأ الصلاة وهو قائم وكان في أولها، والرسول صلى الله عليه وسلم أتي به يعني وهو يعني مريض، وأجلس أو جلس بجنب أبي بكر إلى يساره، يعني بحيث يعني تحول أبو بكر إلى أن يكون مأموما، وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجالس ويكبر وأبو بكر يبلغ عنه وهو جالس وهم قائمون، وجالس وهم قائمون. هنا قال صلى خلفه أبي بكر الأول، يمكن يكون قول صلى خلف أبي بكر يعني كونه يعني أبو بكر بدأ الصلاة وهو دخل يعني دخل معه، فصار يعني أبو بكر بدأ بالصلاة والناس يصلون وراءه، فجاء أبو بكر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صار هو الإمام، لأنه جاء أنه كان أبو بكر يبلغ تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والمأمون يأتمون به، يأتمون بأبي بكر، أي أنهم يتابعونه ويسمعون صوته ولا يسمعون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعفه في المرض بحيث لا يسمعون صوته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمود بن غيلان، يكون ذكر أنه صلى خلفه يعني معناه أنه بدأ بالصلاة وهو جاء، ولكنه تحول إلى أن كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام، فيكون ذكر أنه خلفه في اعتبار البداية وبعد ذلك تحول وكان هو الإمام. حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة إلا أبا داود، عن شبابه بن سوار، شبابه بن سوار هو ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة، عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي هم البصري ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة، عن نعيم بن أبي هند، عن نعيم بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه، ثقة أخرجه البخاري تعليقا نعم ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن أبي وائل، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن مسروق، عن مسروق بن أجدع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب، نعم، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، يعني هي روت يعني ذاك الحديث الذي تقدم، ولهذا قال يعني في الباب عن عائشة. نعم. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فصلى إلى جنب أبي بكر والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن الرسول هو الإمام عليه الصلاة والسلام وهو جالس، وأبو بكر قائم والناس وراءه قائمون، وراءه والناس وراءه يعني يصلون وهم قائمون، والنا... المأمون يصلون وراءه وهم قائمون، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى جالسا، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام. وأما قول صلى خلف أبي بكر فيحمل على يعني كون أبو بكر بدأ الصلاة وهو جاء ودخل وتحول بعد ذلك إذا كان إماما. قال وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا، نعم اللي هو هذا القصة. نعم. وروي عن أنس بن مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. نعم. يقول الأخ ما وجه الغرابة في الحديث قال حسن صحيح غريب؟ يعني يبدو أن الغرابة يعني من جهة أنه جاء من طريق واحد، أنه من طريق واحد، وهذا قاله الترمذي في آخر حديث في صحيح رواه البخاري في آخر صحيحه وهو حديث غريب لم يأتي إلا من طريق واحد، والترمذي خرجه وقال عند تخريجه حديث حسن صحيح غريب، هو حديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنه رواه عن أبي هريرة، رواه أبو هريرة، ورواه عن أبي هريرة أبو زرعة بن جرير، ورواه عن أبي زرعة القعقاع، وهكذا إسناد واحد، فقال عنه حديث صحيح حسن صحيح غريب، يعني معناه أنه جاء من طريق واحد. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. ثم ورد أبو عيسى حق أنس وأنه صلى أنس هو أشار إليه والترمذي ثوب قال روي عن أنس بن مالك، نعم هذا هو هذا الذي ساقه بالإسناد. نعم صلى الله عليه وسلم في ثوب متوشحا به يعني ملتحفا به. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد، عبد الله بن أبي زياد هو صدوق خير أبو داود والترمذي بن ماجه، صدوق خير أبو داود والترمذي بن ماجه، عن شباب بن سوار عن محمد بن طلحة، شباب بن سوار مرة ذكره، محمد بن طلحة هو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي في مسند علي، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي فأخرج له في مسند علي فقط، عن حميد، عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس. يحيى بن أيوب هو الصدوق ربما أخطأ. الصدوق ربما أخطأ أخرجه أصحاب كتب الستة. وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس لم يذكروا فيه عن ثابت. ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح. وحميد يروي عن أنس. يروي عن أنس ويروي عن ثابت. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإمام ينهض بركعتين ناسيا. قال حدثنا أحمد هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. ثم ورد أبو عيسى باب في الرجل في الإمام ينهض بالركعتين ناسيا. في الإمام ينهض من الركعتين ناسيا. فالمقصود من الركعتين يعني بعد أن صلى الركعتين يعني نسي التشهد الأول الجلوس التشهد الأول فقام. فإنه إذا استتم قائما فإنه يستمر ولا يرجع. وأما إذا كان لم يستتم فإنه يرجع. وهو قد استتم ذكر حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى بهم فقام من الركعتين فسبح الناس به فسبح بهم يعني سبحوا ليرجع وسبح بهم ليتبعوه يعني معناه أنه يعني عرف يعني ماذا يريدون وبعد ذلك يحدثهم بالذي يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم سبحوا ليرجع لأنه ترك التشهد وهو سبح بهم ليلحقوا به وأنه عالم بما لاحظوه عليه وبما أدركوه عليه ولكن فيه حكم آخر وهو أنه لا يرجع إذا استتم قائما. فلما صلى لما سلم سجد سجدتين للسهو ثم أخبرهم بأنه فعل مثل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه إذا قام من الركعتين واستتم قائما فإنه يستمر ويسجد للسهو يستمر في صلاته ويجبر ما فات بسجود السهو بسجدتين. وقد جاء في هذا الحديث أنه سجد بعد السلام وجاء في حديث عبد الله بن بحينة أنه لما قام من الركعتين فسلم سجد قبل أن يسلم والعلماء منهم من قال إنه في جميع السهو إن سجد قبل السلام فهو صحيح وإن سجد بعد السلام فهو صحيح ولكن الأولى أن يفعل فيما قبل السلام ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان بعد السلام ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السهو عن نقص فإنه يسجد له قبل السلام وإذا كان عن زيادة فإنه يسجد له بعد السلام. ومن سجد قبل السلام ففعله صحيح في كل شيء ومن سجد بعد السلام ففعله صحيح في كل شيء ولكن الأفضل هو أن يسجد قبل السلام فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عن ابن بحينة وإن كان في حديث المغيرة هذا أنه سجد بعد السلام في مثل صورة ما جاء عن ابن بحينة. وكذلك السجود بعد السلام جاء في أحاديث عديدة منها حديث قصة اليدين الذي زاد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه السلام ثم إنه قام واتر ركعتين فسلم عن تلك الزيادة فسجد عن تلك الزيادة التي هي زيادة السلام في الوسط بعد السلام. لأن سجد بعد السلام نعم. لكن في الإسناد ابن أبي ليلى نعم هو فيه طبعا هو صدوق سيء الحفظ جدا في المقال الحافظ ولكن الطريقة الثانية فيها جابر الجعفي فيها جابر والثانية فيها جابر هو الألباني صحح الحديث ما أدري يعني وش يعني هل له شواهد أو أمور أخرى. لأنه يعني الترمذي بعدين سيقول ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح. نعم لأنه في حديث المبوحين في الصحيحين. لماذا لا نعتبر من هذا بس طبعا هذا كان هذا كذلك ويكون هذا صحيح لأنه هذا أصح ويكون كل هذا جائز. يكون كل هذا جائز هذا وهذا. لا بس الحكم مبني على الصحة أحسن الله إليك وهذا صدوق سيء الحفظ جدا وذاك الثاني. لا بس طيب. الشيخ الألباني صح الحديث يعني. بس أنا ما رأيت يعني وش يعني وش وجهه يعني في ما يتعلق به كون السجد بعد السلام. والعلماء يعني قالوا إن سجد بعد السلام فسجد صحيح وإن سجد قبل السلام فسجد صحيح ولكن الأولى أن يسجد قبل السلام فيما ثبت قبل السلام وأن يسجد بعد السلام فيما ثبت بعد السلام. وثبت السجود قبل السلام بالنقص وثبت بعد السلام في الزيادة. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن هشيم. هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو صدوق سيء الحفظ جدا أخرج حديثه أصحاب السنة. عن الشعبي. الشعبي هو عامر بن شراحيل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنها أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وسعد. وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة هم بشرين بالجنة رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عبد الله بن بحينة. عبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. قال أبو عيسى وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه. قال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى هو صدوق ولا ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. محمد إسماعيل هو البخاري. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة رواه سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. سفيان هو الثوري مر ذكره وجابر هو الجعفي هو ضعيف وجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ضعيف وجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن المغيرة بن شبيل. عن المغيرة بن شبيل وهو ثقة خلي أصحاب السنن. ثقة خلي أصحاب السنن. عن قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة وهو من المخضرمين. نعم. عن المغيرة. وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. يحيى بن سعيد مرة ذكره. يحيى بن سعيد هو القطان. ثقة أخرجه أصحاب الستة وعبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الستة. وهذان الإمامان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي من أئمة الجرح والتعديل. وقد ذكر الذهبي في كتاب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل قال إنهما إذا اتفق على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه. إذا اتفق على جرح شخص فلا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهما قد أصابا. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم. ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة. نعم وحديث بحينة متفق عليه وقيل في الصحيحين وكان سجده قبل السلام. نعم. الزهري يعني الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة وهو من صغار التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن الأعرج. عبد الرحمن هو بن هرمز الأعرج ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن بحينة. عن عبد الله بن بحينة مرة ذكره. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ نعم من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم. أي نعم. ثم أورد حديث ثم ذكر حديث مغيرة من طريق أخرى وفيه أنه سلم قبل السلام سجد قبل سلم بعد السلام وسلم بعد ذلك يعني كما هو معلوم الإنسان إذا سلم سجد بعد السلام يسلم إذا سجد بعد السلام فإنه يسلم فيكون يسلم مرتين مرة يعني قبل السلام ومرة بعد السلام مرة قبل سجود السهو ومرة بعد سجود السهو لكن بدون تشهد ما يتشهد بعد سجود السهو ما يتشهد بعد سجود السهو وإنما يسلم بدون تشهد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وداود الترمذي مسلم وأبو داود الترمذي عن يزيد بن هارون يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن المسعودي المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو صدوق اختلط قبل موته صدوق اختلط قبل موته البخاري تعليقا وأصحاب السنة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة عن زياد بن علاقة عن زياد بن علاقة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي فيه يعني ثبوت أقول ثبوت الحديث حديث المغيرة وإن كان فيه الجعفي وفيه ابن أبي ليلى لأن هذا الطريق يعني هو طريق السليم. نعم. وفيه السجود بعد السلام. انتهى الباب. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث سبق أن جاءت أسئلة عنها بعض الإخوان جزاهم الله خير عنوا ببحث عنها. نعم. حديث الشاه من دواب الجنة الشاه أي الشاة من دواب الجنة. نعم. في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة في صحيح ابن ماجه ذكر الأرقام أي نعم. صحيح الجامع 3725 لأن الشاه إذا أطلقت فإنه يراد بها كل ما كان من الضأن من الغنم لأن إذا قيل عليه شاة عليه كذا مقصود ذلك سواء كان من الضأن أو من المعز يطلق على الشاة على هذا كله كان في كل 40 شاة شاه قد تكون كلها من المعز ولكن يطلق عليها كلها أنها شاة. نعم شاة من دواب الجنة. حديث آخر الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير بل الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة أو لفظ آخر والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. هذه السلسلة الصحيحة هذا الخيل معقود في نواصي الخير هذا في حي كثيرة يعني كثيرة طرق متعددة يعني لهذا الحديث الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. السلسلة الصحيحة 1763 الإبل عز لأهلها. نعم. والغنم بركة. نعم. والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. نعم. هذا فيه حديث الخير معقود جاء طرق كثيرة وأنا ذكرت إلى مكان تخريجها في الفوائد المنتقاة فيما يتعلق بقسم الحديث. اتخذوا الغنم فإنها بركة يعني هذا مثل ذاك اللي راح الغنم بركة. السلسلة الصحيحة 773. نعم. وفي لفظ آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمي هانئ: اتخذي غنما فإنها تروح بخير وتغدو بخير. كذلك في السلسلة الصحيحة. نعم. ثم نقل كلام المناوي في أبي القدير قال: اتخذوا ندبا أو إرشادا فإنها خير وبركة ونماء لسرعة نتاجها وكثرته، لأنها تنتج في العام مرتين وتلد الواحدة والاثنين، ويمتلئ منها ما شاء الله، ويمتلئ منها وجه الأرض. ومن ثم ورد ما من نبي إلا وراء الغنم. هذا البخاري قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا وعيش عن أهل مكة على الغرانين. وإن كان التفاخر بالغنم بين أهلي هذا الأخ ذكر حديث في أن فوق كل بعير شيطان. فوق كل بعير شيطان. فحديث الأول ذكر حديث الأول: فوق ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموهن فاذكروا اسم الله. حديث سعيد بن خزيمة قال: الألباني حسن. وحديث إن الرجل خلقت من الشياطين، وإن وراء كل بعير شيطانا. هو ذكر الله كما هو معلوم يكون عند ركوب كل مركوب، يعني أول كل مركوب يعني في السفر الإنسان يأتي بدعاء السفر وفيه ذكر الله: الله أكبر الله أكبر. وحديث آخر: إن على ذروة كل بعير شيطان فامتهنهن بالركوب، وإنما يحمل الله وإنما يحمل الله. الله يعني هي وإن حملت فالله تعالى هو الذي ولكن الله رمى. وحديث آخر: على ذروة كل بعير شيطان في صحيح الجامع. في حديث ضعيف: أحسن إلى الباب وأميق عنها الأذى فإنها من ثواب الجنة. هذا رواه النسائي في سننه، وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 1800. لكن الشاه سنة مرة يعني لفظا يشمل الغنم كله، يعني في كل شاة في كل 40 شاة شات، المقصود ذلك سواء من المعز أو من الضأن. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله المقصود.